إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا كفؤ ولا منازع له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين كانوا في الدنيا كالعافية للأبدان والماء للأرض. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد كان عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه إذا جلس عند القبر يبكي حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتبكي من هذا؟ فقال رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، فمن ينجو منه فما بعده أهون، ومن لم ينجو منه فما بعده أشد. وقال رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت منظرا قط أفظع من القبر. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أهوال الآخرة في رحلة المعراج إلى السماء، ورأى العذاب، ورأى النار، ورأى المعذبين، ومع ذلك يقول: ما رأيت منظرا قط أفظع من القبر. وجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم على شفير قبر فبكى حتى بل الثرى، بكى حتى بل وجهه ولحيته، فنزلت دموعه من على لحيته حتى بلت الثرى، يعني الأرض. ثم قال: يا إخواني لمثل هذا فأعدوا، يا إخواني لمثل هذا فأعدوا. والقبور أيها المسلمون ممتلئة ظلمة على أهلها، حتى لو كنت في وضح النهار، وحتى لو كانت القبور ممتلئة بالمصابيح كما يفعل الجهال، فإن القبور مظلمة على أهلها. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذه القبور مليئة ظلمة على أهلها. والعبد إذا دخل قبره فإن القبر يضمه ضمة شديدة، لا ينجو من تلك الضمة مسلم ولا كافر، صالح ولا طالح، كبير ولا صغير. لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل، أو سعد بن معاذ، الذي اهتز له عرش الرحمن، وفتحت له أبواب السماء، ونزل 70,000 ملك من الملائكة يشيعونه، قال عليه الصلاة والسلام: إن للقبر لضمة. لما شعر بضمة القبر لسعد بن معاذ: إن للقبر لضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. ودفن صبيا فشعر بضمة القبر له، فقال لو أن أحدا ناج من ضمة القبر لنجا منها هذا الصبي. دلك هذا على خطأ من يقول إن ضمة القبر للصالح تكون كضمة الأم المشتاقة لولدها. هذا كلام مرسل عن الغيب ليس عليه دليل، والكلام عن الغيبيات كأمور الآخرة والقبر من أعظم أمور الآخرة لا يجوز أن يكون بالاستحسان ولا بالاجتهاد ولا بالعقل، وإنما يكون بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة. أما كلام العلماء فإنه يستدل له ولا يستدل به في أمور الغيبيات، بدليل أن القبر يكون شديدا على الصالحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. فلو كانت ضمة الأم المشتاقة لولدها كيف يقول ينجو منها سعد بن معاذ إذا كانت ضمة حانية؟ كيف يقول لنجا منها هذا الصبي إذا كانت ضمة حانية؟ إذن أيها الناس، ضمة القبر أسأل الله أن يهونها علينا تكون ضمة شديدة، لكنها تكون على الكافر أشد. قال عليه الصلاة والسلام يضمه القبر ضمة تختلف منها أضلاعه. نسأل الله السلامة والعافية. والناس في القبور سواسية، لا فرق بين رئيس أو مرؤوس، لا فرق بين وزير أو غفير، لا فرق بين نبي أو غير نبي، الجميع سيوضع في حفرة واحدة، الجميع سيوضع عليه التراب. حتى إن فاطمة بنت رسول الله قالت لأنس يا أنس كيف طابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله، فرسول الله صلى الله عليه وسلم وضع عليه التراب. فالجميع سواسية عند القبور، أتيت القبور فناديتها فأين المعظم والمحتقر، وأين المذل بسلطانه، وأين القوي إذا ما اقتدر. تفانوا جميعا وفات الخبر، تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا وفات الخبر. فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر. أيها المسلمون، توقفت في اللقاء الماضي عندما تصعد الروح إلى باريها، فإن كانت صالحة احتفي بها في السماء وشم لها رائحة طيبة وأوصى رب العالمين بها، وإن كانت غير صالحة رفعت إلى السماء بريح خبيثة فلا تفتح لهم السماء، لا تفتح لهم السماء، وتشم رائحة له خبيثة، ويدعى بأشد الأسماء التي كان يدعى بها في الدنيا، ثم ترسل روحه إلى أسفل سافلين، إلى سجين. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. وفي أثناء هذا الوقت يكون الجسد مع الناس بين الكفن والغسل والصلاة عليه، فعندما يحمل على الأعناق ويشيع إلى قبره إذا بروح المؤمن وغير المؤمن تحوم حول قبره. أما المؤمن فروحه تقول قدموني قدموني، لأنها بشرت، ولأنها سمعت وصية الله لها، ولأنها احتفي بها من ملائكة الرحمن، فتقول قدموني قدموني. وإن كانت خبيثة فاجرة أعاذني الله وإياكم، تقول يا ويلها إلى أين تذهبون بها، يا ويلها إلى أين تذهبون بها. فيوضع العبد في قبره، وبمجرد أن يوضع العبد في قبره ويوضع عليه آخر شيء من التراب أو آخر لبنة من الطوب، تلك الطوبة التي يستر آخر شعاع نور إلى القبر بمجرد وضع هذه اللبنة، إذا بالروح ترجع إلى الجسد. وهنا انتبه، توقف قليلا واعطني عقلك وقلبك. وقد قلت لك في مطلع هذه السلسلة إنها سلسلة علمية وليست وعظية. عودة الروح إلى الجسد، وطبعا عليها الأدلة سوف أذكرها، لكن انتبه أولا، عندما أقول لك إن الروح تعود إلى الجسد في القبر فإنها إعادة على غير الإعادة المعهودة في الدنيا. يعني لن ترى جسدا يتحرك ويقوم يضغط في الطوب والحجارة والخشب ويضرب بذراعه هنا وهنا، لا، ليست العودة المعهودة لنا في الدنيا. فهناك ثلاث أنواع للحياة: حياة دنيا وحياة برزخ وحياة آخرة. كل حياة لها طبيعتها. أنت في الدنيا تسمع وترى الحياة الدنيوية، أما حياة البرزخ فإن الله عز وجل لا يطلع عليها الأعين ولا الأسماع ولا العقول. قال صلى الله عليه وسلم، وسوف يأتي بعد قليل، عن المعذب في قبره: يضرب ضربة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، وفي رواية إلا الثقلان، يعني الإنس والجن، ولو سمعها الإنسان لصعق. وأنت قد أدركت علميا في العلم الحديث أن هناك من الأشياء من كانت لا ترى حتى رؤيت في العصر الحديث، وهناك من الأشياء المرئية من يراها إنسان دون إنسان أو مخلوق دون مخلوق آخر. فإياك أن تكذب كما كذبت الملاحدة وبعض العقلانية وبعض الإسلاميين الذين يقولون ما لم نره وما لم نسمعه فإنه لا يكون، وهذا تكذيب بغيب الله تبارك وتعالى. إذن فلتكذب بوجود الملائكة، فلتكذب بوجود الجن، فلتكذب باليوم الآخر، باليوم الآخر، فلتكذب بما يكون بعد الموت من البعث بعد الموت وأمور الجنة والنار. ما الفرق بين المسلم وغير المسلم؟ إذا كذبت بما أخبرك الله ورسوله، بل إن من المحسوسات التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها ما يكون في آخر الزمان، وهذا كان علم غيب على عهد الصحابة، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن تجد الحفاة العالة رعاء الشد يتطاولون في البنيان يبنون العمارات. هل كان في عصرهم عمارات؟ عندما كانوا يرون البوص والجريد هل كانوا يكذبون ويقولون كيف يكون هذا يا رسول الله؟ هل كانوا يعرفون ما يسمى بالصبة والرخام؟ إذن فليكذبوا، وهذا شيء محسوس. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن العربيات، عن السيارات، قال: يأتون في أشياء يجلسون أو يوقفونها على أبواب المساجد من علامات الساعة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كل هذا، كل علامات الساعة الصغرى والكبرى أخبر عنها الصحابة فصدقوا بها وكانت غيب بالنسبة لهم. إذن فلتصدق بالغيب ولا تكذب بما أعده الله عز وجل للعبد في قبره من عذاب أو نعيم. إذن أيها الأفاضل، تعود الروح إلى الجسد عودة حقيقية على صورة يعلمها رب البرية، ليست كصورة الحياة الدنيا، حتى يعلم سفهاء الأحلام الذين وضعوا كاميرات مراقبة في القبور لينظروا إلى ما يحدث للعبد بعد موته، حتى يعلم هؤلاء السفهاء، سفهاء الأحلام، أن إدراك الآخرة ليس كإدراك الدنيا، وأن ما لم يرد الله أن يطلعك عليه فإنك لن تطلع عليه مهما صنعت ومهما تقدمت. قال عليه الصلاة والسلام عند وضع آخر لبنة على المتوفى: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. بمجرد أن يوضع العبد في القبر إذا بالروح تعود إلى الجسد، بدليل أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إن الميت ليسمع قرع نعالهم وهم يمضون. يسمع سمعا حقيقيا وإدراكا حقيقيا، يسمع قرع نعالهم وهم يمضون. أما السؤال وأما الفتنة في القبر التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها والتي كان يستعيذ منها في صلاته: أعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر. قال: يأتيه ملكان أسودان أزرقان، صوتهما كالرعد، لهم أظافر من نحاس، يجران شعرهما، رؤيتهما رؤية مخيفة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أنكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال أو أشد، كفتنة الدجال أو أشد من فتنة الدجال. وهذه الصورة لمنكر ونكير في القبر تكون كذلك للمؤمن وغير المؤمن، اللهم إلا بعض الناس كالشهداء والأنبياء، هؤلاء هم الذين لا يفتنون في قبورهم، وسوف تكون لهم خطبة مستقلة عن من لن يسأل في قبره ولن يفتن في قبره، هذا موضوع وبحث خاص. لكن عموما جميع المسلمين وغيرهم يرون ملكي السؤال في القبر على صورتهما الحقيقية. فإذا الآن ملك الموت لا تتغير صورته للمؤمن وغير المؤمن، ضمة القبر لا تتغير للمؤمن وغير المؤمن، إلا أنها تكون على غير المؤمن أشد، لكنها شديدة على كل حال. ويجوز لك أن تسأل الله أن يهون عليك ضمة القبر، مش تقول اللهم أعذني من ضمة القبر، لست أحسن من سعد بن معاذ، قل اللهم هون علي ضغطة القبر. ومنكر ونكير يأتيان للناس جميعا على صورة واحدة وفي فتنة واحدة، فيقعدانك ويجلسانك ويقولان لك: من ربك؟ في رواية أن المؤمن بمجرد أن يوقظ في قبره، أن يوقظه هذين الملكان، يقول: دعوني أصلي، دعوني أصلي. مين اللي يقول كده يا جماعة؟ الذي علق قلبه في الصلاة، الذي كان إذا فاتته صلاة يشعر كأن شيئا قد ضاع منه، يشعر أنه غير مرتاح، مزاجه عصبي، لا يشعر براحة نفسية، هذا هو الذي تعلق قلبه بالصلاة. فعندما يوضع في قبره ويوقظ فاتته صلاة، فاتته صلاتان، عندما مات ورفعت روحه وغسل وكفن وصلي عليه فاتته بعض الصلوات يريد أن يصليها، فيقول: دعوني أصلي. فيقولان له: سوف تفعل، ولكن أخبرنا عن هذا الرجل الذي بعث فيك. فيقول المؤمن: آمنت به وصدقته، وفي رواية يقول: ربي الله وديني الإسلام ورسولي محمد عليه الصلاة والسلام. في بعض الروايات أن من فتنة القبر أنهما يعيدان عليه السؤال بصوت أشد وبانتهار أشد وبطريقة أشد، كأنه يشعر أنه أخطأ. معلمك عندما يريد أن يعلم هل أنت موقن من الحفظ والإجابة أو لا يشعرك أنك قد أخطأت ليرى مدى وثوقك، فيعيدان عليه السؤال. المؤمن لا يتزحزح، وأما المنافق الذي كان يصلي تارة ويترك الصلاة تارة، يأكل الحرام تارة ويتورع عنه تارة، ينظر إلى النساء تارة ويترك هذا الأمر تارة، يقع في المحرم تارة ويفعله، المذبذب على الإيمان، هذا هو الذي يتذبذب في القبر، وهذا هو الذي يتذبذب على الصراط فيقع على رأسه في جهنم عياذا بالله. المنافق يقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. لكن خلينا الآن مع المؤمن، عندما يجيب بهذا الجواب الصادق إذا بمناد من السماء ينادي أن قد صدق عبدي فافتحوا له بابا إلى الجنة وافرشوا له فراشا إلى الجنة وأفسحوا له في قبره مد بصره فيقال له هذا مقعدك من النار، يتفتح له باب جهنم ليرى مكانه ومقعده في جهنم، يقال هذا مقعدك من النار إن كنت غير صالح، قد أبدلك الله به مقعدا إلى الجنة. ويقال له نم نومة العروس، وفي رواية أن روحه توضع في أجواف طير تسرح في الجنة حتى تقام الساعة، هكذا جاء عن المؤمن. أما إن كان غير ذلك، إذا بالملكان يقولان له لا دريت ولا تليت، يعني ما تعلمت وما قرأت القرآن، دل على أن تلاوة القرآن تنفعك في قبرك، لا دريت ولا تليت، فيضربانه ضربة بمزربة من حديد، لو ضرب بها جبل لصار ترابا، فيضرب بتلك المرزبة فيصير ترابا فيعاد كما كان، فيضرب ضربة يصيح منها صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع عذاب أهل القبور. ثم يدخل عليه رجل كريه المنظر، كريه الثياب، كريه الوجه، كريه الرائحة، فيقول له من أنت؟ فوجهك وجه السوء لا يبشر بالخير، فيقول أنا عملك السيء، أنا عملك القبيح. كذلك المؤمن يدخل عليه رجل شديد بياض الثياب، شديد بياض الوجه، تنبعث منه رائحة طيبة، فيقول من أنت؟ فوجهك وجه طيب يبشر بالخير، فيقول أنا عملك الصالح، أنا صيامك، أنا صلاتك، أنا صدقتك، أنا برك، أنا أخلاقك، أنا إحسانك. والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت عذاب أهل القبر ونعيم أهل القبور، وأثبت الله ذلك في كتابه العزيز، قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال تعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. نعذبهم مرتين، مرة في الدنيا عند السكرات، والمرة الأخرى في القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم يعني يوم القيامة. قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. هذا ما يتعلق بسؤال القبر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسمع أصوات المعذبين، مر بقبور يهود فقال إن هذه اليهود يعذبون في قبورهم، وأمرنا أن نستعيذ بالله من عذاب القبر. ومر بقبر رجلين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير الحديث. فالأدلة متواترة في الكتاب والسنة على إثبات عذاب القبر ونعيمه. نسأل الله أن يقنا وإياكم العذاب، وأن ينجنا وإياكم من فتنة القبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، أيها المسلمون، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا شيع إلى قبره فإنه يتبع بكل شيء من مال وولد وعمل، فيرجع اثنان، يرجع الولد والمال، ويبقى واحد ألا وهو العمل، فلن ينفعك إلا عملك. وقال عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية يفعلها في دنياه، أو يفعلها له ولده، أو علم ينتفع به، علم الناس، ألف كتبا، خطب خطبا، أمر بمعروف ونهى عن منكر، أو ولد صالح. صالح، ومن هذا الصالح؟ نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الصلاح. أو ولد صالح، ما قالش ولد يدعو، وإنما قال ولد صالح يدعو له. والسؤال الآن لك أيها الإنسان، إذا مت وذهب بك إلى القبر ووضعت في هذه الحفرة، هل ولدك سيتذكرك؟ هل ولدك سيعمل من أجلك؟ هل ولدك يكون صالحاً فيدعو لك فيذهب الدعاء لك؟ الله أعلم، لكن الجواب أنت تعلمه. فلقد مات أبوك، فقل لي متى تتذكره؟ كثير منا يكون حزيناً في أول يوم، ومنهم من يكون الحزن مشرب بالفرح لأنه سوف يرث، لأنه سيكون الكبير. منهم من ربما يظل الحزن معه يوم، يومان، أسبوع، شهر، ثم يتقلص الحزن شيئا فشيئا، ولا تتذكر الأب إلا كل شهر أو إلا كل سنة أو إلا كل أسبوع مع الترحم عليه. لكن هل منعك ذلك من الضحك واللعب والنزه والفسح؟ الناس يعيشون حياتهم معيشة طبيعية. فإذا نظرت إلى أولادك فاعلم أنهم سيكونون كذلك بعد موتك. فما تموتش نفسك أوي، بالبلد كده، ما تموتش نفسك أوي عشان ولادك بعد موتك. لا تحمل إلا هم نفسك، قم بعمل الصدقات الجارية لنفسك من نفسك الآن. عايز صدقة جارية بعد موتك؟ اعمل انت الصدقة الجارية. ما تقولش يا ولادي ابو تصدقوا عني، ابو ادعولي، ابو افتكروني. هو انت كنت بتفتكر والدك؟ كنت بتفتكره بس كل أسبوع، كل شهر، كل سنة، الله يرحمه. فاعمل لنفسك من الآن. عايز صدقة جارية؟ اعملها انت الآن، مش شرط يعلم بها أولادك، مش شرط تحكي مع الناس عن صدقاتك الجارية. قم بأعمال تنفعك بعد موتك، لأن المال والولد لن تستفيد منهما بشيء. وعندما يوضع الإنسان في قبره لن يكون له إلا موضع الجنب. ده مش بينام على ظهره، لو نام على ظهره لا أخذ مساحة من الأرض أكبر. لا، ما تنامش على ظهرك، ينام على جنبه، يوضع له شق أو لحد. وطبعا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالشق واللحد. منهم من يوضع في جانب حائط الحفرة، بل إن هذا الجسد يتحلل مع الأيام، يتحلل مع الأيام. عندما يوضع الإنسان في قبره ثبت علميا، هذا ليس عليه دليل شرعي، وإنما الأدلة الطبية هي التي أثبتت هذا. يعني أقصد أن الأدلة الطبية تكلمت بالتفصيل عن أول ما يتغير في جسد الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن آخر من يبقى أو ما يبقى في جسد الإنسان. قال العلميون أول شيء يتغير من الإنسان في القبر بطنه وفرجه. مع أول يوم يوضع الإنسان في القبر أول شيء يتغير البطن والفرج، هذان اللذان خسر دينه بسببهما، وخسر رضا ربه بسببهما، بسبب البطن وبسبب الفرج. ومع اليوم الثاني يبدأ الجسد يأخذ لونا واحدا، يتغير إلى اللون الأخضر، سواء كان أسودا أو أبيضا أو أحمرا أو أصفرا، يتغير الجسد إلى اللون الأخضر. ومع اليوم الثالث تبدأ الأمعاء والرئة والكبد والقلب والطحال والكلى يتغيرون وينتفخون. ومع مرور الأسبوع الأول يبدأ الجسد كله، الوجه واللسان والقدمان، يبدأ الجسد ينتفخ، يكون منتفخا. ومع مرور 14 يوما يتساقط شعره جميعا، رأسه ولحيته وجسده. هذا طبعا بخلاف الأنبياء والشهداء، وسوف نتكلم عنهم في خطبة مستقلة، لكن أتكلم عن الإنسان عموما. شعره جميعا يسقط بعد 14 يوما، ومع اليوم 15 في قبره إذا بالذباب الأخضر يشم رائحته على مسيرة 5 كيلو، على مسيرة 5 كيلو، وإذا بالدود يعلوه في جميع جسده. الدود يدخل في جميع جسده ليأكل منه، هكذا كان يعظ ابن الجوزي رحمه الله، يقول: يا ابن التراب ومأكول التراب غدا، أقصر فإنك مأكول ومشروب. وقال لأحد الملوك: ودود القبر في عينيك يرعى، وترعى عين غيرك في ديارك. فبعد 15 يوما إذا بالدود يبدأ ينهش في لحمه، وبعد 6 أشهر يكون الدود قد أكلك. بعد 6 أشهر لا يكون هناك من الجسد إلا الهيكل العظمي، هكذا أخبر الأطباء بدراسة ورؤية. بعد 6 أشهر بالضبط لن يكون منك أيها الإنسان، أيها الإنسان الضعيف، أيها الإنسان المتكبر المتجبر المكثر من الأموال المؤمل في الحياة، بعد 6 أشهر لك في باطن الأرض لن يكون هناك إلا الهيكل العظمي. وبعد 25 سنة، بعد 25 سنة لك في قبرك هذا العظم، الهيكل العظمي، تكون الأرض قد أكلته وأصبح عدماً. بعد 25 سنة لا يبقى منك إلا شيء واحد، هذا الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بقى كل اللي أنا حكيت لك عليه ده تكلم عنه الأطباء العصريون، لكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ما قالكش بدراسة بعد يوم بعد يومين هيحصل ومش هيحصل، لا، قالك بوحي. قال: كل عظم ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب. عجب الذنب هي عظمة صغيرة في آخر العصعص أو العصعص الذي يكون في أسفل الظهر، هذه العظمة الصغيرة جداً هي التي يبعث منها يوم القيامة. هذا هو ما يتبقى لك أيها الإنسان، أيها الذر، أيها الذر. إن عجبك جمالك، إن أعجبك جاهك، إن أعجبك طولك وعرضك وعضلاتك وقوتك وجاهك، فانظر إلى أصلك وفصلك ومآلك. أولك نطفة قذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت بينهما تحمل العذرة، ثم مالك إلى تراب وإلى دود ينهش في عظامك ولحمك وجلدك، ثم إلى ذرة صغيرة، عجب الذنب الذي سوف تبعث منه يوم القيامة. لمثل هذا فأعدوا، كما أخبركم وأمركم نبيكم عليه الصلاة والسلام. ما هي أسباب نعيمي وأسباب عذاب القبر؟ هذا ما سنتعرف عليه في الجمعة المقبلة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبِّت اللهم أقدامنا، وانصُرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم طهِّر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم لا تدع فقيرا إلا أغنيته، ولا جائعا إلا أشبعته، ولا عاريا إلا كسوته. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في غزة، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم أيدهم بجند من عندك يا رب العالمين. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.